بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه. لا تصور يا أخي أعميتنا. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، تأليف الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، متوفى سنة 53 بعد 300 والألف رحمه الله. موضوع درس اليوم هو فصل في أوقات النهي، صفحة 22 و100. فصل في أوقات النهي، يعني أوقات منهي أن يصلى فيها وأن يقبر فيها الموتى. ندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أوقات النهي، وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. قيد رمح، قيد رمح، هذا الوقت الأول من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني ما يصلى فيها إلا سنة الفجر والفريضة. نعم. لحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. بعض الناس يصلي ركعتي الفجر ويزيد، وهو إذا دخل المسجد يصلي ركعتي الفجر تكفي عن تحية المسجد إذا طلع الفجر، لا يكرر. نعم. احتج به أحمد وعنه من صلاة الفجر. يعني ما تبدأ من طلوع الفجر وقت النهي، يبدأ من صلاة الفجر، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. متفق عليه. نعم، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، متفق عليه. نعم. ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، لحديث أبي سعيد وغيره، وفيه: ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. نعم. ومن الحكمة في ذلك عدم مشابهة عباد الشمس، لأن عباد الشمس يسجدون لها عند طلوعها ويسجدون لها عند غروبها، فنهي عن هذه الأوقات لئلا يتشبه بهم. نعم. وعلى كل حال، النهي يقتضي التحريم سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. نعم. وعند قيامها حتى تزول، عند قيام الشمس في كبد السماء قبيل انصرافها إلى الغروب، تقف قليلا في كبد السماء، والظل لا ينطرح لا شرقا ولا غربا، ظل الشاخص يعني يكون ساكنا لا يتجه نحو الشرق ولا يتجه نحو الغرب، فإذا انصرفت إلى الغروب اتجه الظل للشرق. نعم. وعند قيامها حتى تزول لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. تزول للغروب. نعم. ثلاث ساعات. ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. نعم. وحين تضيف للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. كل الأوقات الثلاثة لاحظوا في هذا الحديث مقرونة بالشمس مخالفة لعباد الشمس. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب يعني تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. نعم. فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم. يعني لو صلى يقول بتطوع يحرم ولا تنعقد صلاته، باطلة. ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم. نعم. لعموم النهي، ولأن النبي صلى الله عليه ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد. أي نعم. سوى سنة الفجر قبلها لما تقدم. سوى سنة فجر قبلها لما تقدم. نعم. وركعتي الطواف مستثنات هذه. أي نعم. لحديث جبير مرفوعا: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. رواه الأثرم والترمذي وصححه. وسنة الظهر إذا جمع، يعني إذا جمع العصر مع الظهر، وما يمديه تسنى سنة الظهر لأنه من شروط الجمع أن يصلي العصر بعدها، فإذا جمع تقديم فإنه يسن له أن يقضي سنة الفجر سنة الظهر بعد العصر، بعد صلاة العصر المقدمة. أي نعم. وسنة الظهر إذا جمع لحديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر، متفق عليه. ما هو بعد العصر في وقت العصر، لا، بعد العصر في حالة الجمع. أي نعم. وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد. أي نعم. هذه مستثنات، هذه من الأشياء المستثنات في أوقات يعني في الأوقات النهي. وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد. نعم. لحديث أبي ذر مرفوعا: صلي الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم. وتأكدها للخلاف في وجوبها. نعم. متأكدة، يعني إعادة الصلاة مؤكدة. نعم. وهو بالمسجد، لكن لو خرج لا يعيدها. نعم. ويجوز فيها قضاء الفرائض. فيها الضمير يعود على ماذا؟ أوقات النهي. على أوقات النهي. ويجوز فيها قضاء الفرائض. نعم. لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. نعم. وفعل المنذورة ولو نذرها فيها أيضا، هذا مستثنى. صلاة منذورة، صلاة منذورة يفعلها في أوقات النهي ولو نذرها فيها، ولو قال أنا أصلي ركعتين بعد العصر. أي نعم. فيلزمه لأنها واجبة. لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. وفعل المنذورة ولو نذرها فيها لأنها واجبة أشبهت الفرائض، والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع لما تقدم. هنا اعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، مثل قال فلو أحرم بها بصلاة العصر ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع بعدها. نعم. وتباح قراءة القرآن في الطريق. قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له: أسجد في الطريق؟ قال: نعم. إيه نعم، وأن الشناكطة دائما تسمع بعضهم يقرؤون في الطريق. نعم. هذا جيد، حرص. إيه نعم، إذا كان الإنسان يعني جرد القرآن ويقرأه يعني وهو في الطريق يدل على جودة حفظه. نعم. قال: ومع حدث أصغر يعني يقرأ مع حدث أصغر من ظهر عن ظهر قلب لا يمس المصحف. نعم. ونجاسة ثوب وبدن وفم، أي يعني إذا كان ثوبه نجس يقرأ لا بأس، أو بدنه أو فمه. أي نعم، يعني كيف يتصور نجاسة فمه؟ شرب شيئا مثلا بدم أي دم من أسنانه أو كذا. أي نعم، لقول علي رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال: لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. الجنابة تحجزه لأنه يمكنه التخلص منها، عليكم السلام. نعم. قال: رواه الخمسة. وحفظ القرآن فرض كفاية إجماعا. نعم، حفظ القرآن فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. نعم. ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة. نعم، وهو يعني على كل فرد مسلم أن يحفظ ما يجب عليه في الصلاة وهو الفاتحة فقط. نعم، وهو الفاتحة فقط على المذهب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. أي نعم. باب صلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. والأمر للوجوب، وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. الآية الكريمة تدل على نعم تدل على الخوف، ومع الخوف شرع الله الجماعة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، طائفة الأخرى تحرس، وهذا يدل على حالة الخوف. إذا وجبت الجماعة في الخوف فلا أن تجب في غير الخوف من باب أولى. نعم. ولحديث أبي هريرة مرفوعا: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. ولما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته، قال: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، رواه مسلم وغيره. والله المستعان، أدلة واضحة على وجوب صلاة الجماعة، ومع ذلك نجد من يعني يتشدق ويفتي في أنها ليست واجبة. نعم. وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى. أقل الجماعة إمام ومأموم ولو أنثى، يعني الأنثى مأمومة. نعم. لحديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا الاثنان فما فوقهما جماعة، فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وليأمكما أكبركما حد. نعم. ولا تنعقد بالمميز في الفرض، نص عليه لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. ولا تنعقد يعني الجماعة. نعم. بالمميز في الفرض، نص عليه. نعم، يعني واضح المعنى. نعم. المميز الذي فوق السبع، يعني أصبح غير مكلف، أصبح المميز غير مكلف، إذن ما فيه إلا الإمام هو المكلف، فينعقد الواجب بالاثنين مكلفين، واجب الجماعة وتنعقد الجماعة. أي نعم، هذا المقصود. ولا تنعقد الجماعة بالمميز في الفرض، لكن في النافلة نعم نص عليه. لو كان إماما المميز لا تصح إمامته، يعني لو كان إماما المميز لا تصح إمامته في الفرض. لو كان المميز إماما في الفرض، نعم، لا تصح إمامته، لا تصح الجماعة. نعم، يعني إمامته في الجماعة. ها؟ نعم، محل خلاف. يعني أقول إذا صحت في النفل صحت في الفرض فريضة. نعم. إذا تذكرنا حديث فليأمكم أقرأكم، نعم، أولى الناس بالإمامة الأقرأ. فإذا كان الأقرأ يعني مميز ولكنه لم يكلف وهو الإمام في التراويح وفي غيرها، بعض الـ يعني طلبة العلم يتحرج ويصلي الفريضة ثم يقدم هذا الحافظ في التراويح، لكن الأولى يعني ألا يفرق بينها، والله أعلم. نعم. وتسن الجماعة في المسجد، لأن الدليل هو ما يروى عن ابن مسعود وابن عباس موقوف. نعم. وتسن الجماعة، وتسن الجماعة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. بل تجب الجماعة في المسجد. الحديث الذي بعده يدل على الوجوب، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. من يرى أنها سنة يؤول الحديث ويقول لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، لكن الحديث الذي بعده الموقوف عن ابن مسعود، وقال ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، الحديث، رواه مسلم. أي نعم، والحديث التي تقدمت، الحديث التي تقدمت أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنه ما فيه كهرباء في الوقت، وقت النبي صلى الله عليه وسلم، الليل مظلم والمنافق ما يحضر، يقول أنا ما لن أرى، وهي ثقيلة عليه صلاة العشاء وصلاة الفجر، يقول أنا لن أرى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما علم اهتداء أما علم أنه واجبة تجب عليهم يعلمون ذلك، لكن لم يعلموا العلم المنفي هنا علم الاهتداء، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لا توهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. هذا كله يدل على وجوب الصلاة في المسجد حيث ينادى. ولما استأذنه أعمى قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام وليس لي قائد يلائمني ومنزلي يعني بعيد، أفأصلي أتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ أرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ولى ناداه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. ولهذا قال لما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. وعن ابن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني في المسجد إلا منافق معلوم النفاق. رواه مسلم وغيره. كل هذه الأدلة تدل على أن الجماعة تجب في المسجد. لو قلنا أن السنة خلاص ما في داعي، يعني ربما يقال ما في داعي للمساجد هذه، تهجر خلاص تلغى المساجد. من يقول بهذا؟ أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه بنى المسجد، بنى مسجد قباء ثم بنى مسجده صلى الله عليه وسلم، أسست على التقوى. فأول ما يبدأ به بناء المسجد. هل لماذا؟ لو كانت سنة يعني ما كان السنة هي بمعنى المقابل للفريضة التي لو لم يفعلها لا إثم عليه. لا أحد من المحققين يعني أن يقول إنه لو ترك الصلاة في المسجد لا إثم عليه وهو يسمع النداء. طبعا فالصلاة في المسجد واجبة، وصلاة الجماعة واجبة، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. نعم، فالصلاة في المسجد واجبة، لكن لو ما صلى في المسجد نقول خلاص لا تصلي؟ لا يصلي، لكنه ترك واجبا يأثم عليه وهو أن يصليها في المسجد. بقي الواجب الآخر وهو أن يلتزم الصلاة المكتوبة عليه ولو منفردا في بيته. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. حيث ينادى بهن، وين ينادى بهن؟ في المسجد. أي نعم. الحديث رواه مسلم. وللنساء منفردات عن الرجال لفعل عائشة وأم سلمة ذكره الدارقطني. وأمر صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود والدارقطني. الجماعة يعني النساء تسن للنساء منفردات عن الرجال. أي نعم. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت. ما لم يضق الوقت. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب يعني موظف أو راتب قبل الوظيفة، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت. يعني إذا ضاق الوقت نعم يجوز، أن تقام الصلاة ويأمهم أحدهم. نعم، لأنه بمنزلة صاحب البيت، لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه. نعم، لحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. نعم، فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت، لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم، رواه مسلم. نعم، ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. كيف أعد؟ ومن أدرك الركوع غير شاك، ومن كبر قبل تسليمة الإمام، ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، يعني ولم يدرك الصلاة، أدرك الجماعة ولم يدرك الصلاة. نعم، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة. غير شاك، شاك، أي نعم، غير شاك. من أدرك الركوع غير شاك، يتيقن أنه أدرك الركوع. كيف يعرف يتيقن؟ إذا كبر قبل أن ينقطع صوت الإمام بقوله سمع الله لمن حمده. إن يعني أدرك كبر، تم تكبيره قبل أن ينقطع صوت الإمام بقوله سمع الله لمن حمده، فقد أدرك الركعة. نعم، هذا يعني الراجح. نعم، غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. نعم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، رواه أبو داود. وفي لفظ له من أدرك الركوع أدرك الركعة. أي نعم، نفهم من هذا من أدرك تكبيرة قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة، لكنه لم يدرك الركعة من الصلاة، يعني لم يدرك الصلاة ركعاتها. ومن أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع وينقطع صوته فقد أدرك الركعة، أدرك الصلاة وأدرك الجماعة. نعم، وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه لما تقدم. نعم، سن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه. أدرك الإمام هو ساجد يكبر واقف تكبيرة الإحرام ثم يفعل مثل ما يفعل، يسجد معه. نعم، وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا، تنقلب صلاته نفلا. يعني المسبوق قام قبل تسليمة إمامه الثانية وما رجع، في هذه الحال يرجع ويسلم مع إمامه، يرجع حتى يسلم الإمام الثانية ثم يقوم. إذا لم يرجع تنقلب صلاته نفلا. نعم، قال لتركه العودة الواجبة لمتابعة إمامه بلا عذر فيخرج عن الائتمام ويبطل فرضه. نعم، يعني ما يصير مأموما، يصلي منفردا ويبطل الفرض. نعم، وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، بعض إخواننا يعني الحريصين حرص ما هم مشروع، حرص يعني غير مشروع، إذا أقيمت صلاة الفجر ابتدروا السواري يصلون ركعتي الفجر، وهذا غلط. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ركعتي الفجر تقضى في الضحى أو بعد صلاة الفجر. نعم. لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا البخاري. وكان عمر رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد الإقامة. نعم. وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، لقوله تعالى ولا وإن أقيمت المكتوبة وهو فيها في النافلة أتمها خفيفة. نعم، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد، والأولى فرضه، لحديث أبي ذر المتقدم. من صلى يعني صلى في حارته مع الجماعة وجاء مسجد آخر وأقيمت الصلاة يصلي معه، أو صلى سبقا صلى مسافر، المهم صلى الفريضة ثم أقيمت الجماعة وهو حاضر يسن، بل يجب أن يعيد، والأولى فرضه والثانية نافلة. نعم. لحديث أبي ذر المتقدم. وين حديث أبي ذر؟ مر بنا. نعم. ولا يقول أحدكم إني صليت فلا أصلي. أي نعم، لحديث أبي ذر مرفوعة صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. الأولى هي الفريضة والثانية نافلة. نعم. نعم. قال ومن صل ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإذا قرأ فأنصتوا، رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله، ورواه سعيد والدارقطني مرسلا. وحديث عبادة الصحيح محمول على غير المأموم. لا صلاة أو كل صلاة أين لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو كذا. نعم. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عن جابر مرفوعا كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام، رواه الخلال. وقوله اقرأ بها في نفسك من قول أبي هريرة رضي الله عنه، قال في المغني وقد خالفه تسعة من الصحابة رضي الله عنهم، قال ابن مسعود رضي الله عنه وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا. نعم. وسجود السهو إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وتقدم في بابه. نعم، يتحمله الإمام ما يسجد. وسجود لو سهى المأموم ما يسجد سجود السهو، يتحمل الإمام سهوه، وكذلك سجود التلاوة. وسجود التلاوة إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه. والسترة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء، قاله في الكافي. كيف هذا جواب لسؤال يتردد كثيرا، المأموم دائما المأمومين يمر من بين أيديهم أناس فيسألون عن هذا، فالجواب أن سترة الإمام سترة لهم مهما مر بين أيديهم لا يقطع صلاتهم. نعم. ودعاء القنوت حيث سمعه فيؤمن فقط. أي نعم. والتشهد الأول والقنوت يتحمله الإمام والمأموم يؤمن فقط. نعم. والتشهد أما إذا لم يسمع دعاء القنوت فيقنت. نعم. والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية لئلا يختلف على إمامه. التشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية لئلا يختلف على إمامه. الإمام باقي عليه ثلاث ركعات والمأموم سبق بركعة، ففي حق المأموم أنه بعد الركعة الثانية وهي الثالثة بالنسبة للإمام أن يجلس، لكن سقط عنه الجلوس والتشهد. أي نعم، يتحمله الإمام. نعم. والتشهد الأول يسقط يتحمله الإمام إذا سبق بركعة في رباعية. نعم. وسن لمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة. نعم. ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، أي السورة، وفي سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة. متى شرعت؟ في السرية. ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، يعني في السرية، في السرية أو شرعت بالنسبة للإمام. نعم. في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط وبعدها وبعد فراغ القراءة. ودليل السكتات حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، رواه أبو داود. ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء، لقول جابر رضي الله عنه كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب، رواه ابن ماجه. قال في المغني والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، هذا قول أكثر أهل العلم. قال فصل: ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. يعني كبر مع تكبيرة الإمام تكبيرة الإحرام، أو كبر قبل أن يتم الإمام التكبيرة، ما تنعقد تكبيرته، ما تنعقد صلاته أيضا. أي المأموم، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، ولأنه تم بمن لم تنعقد صلاته. أين؟ والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، متفق عليه. والفاء للتعقيب، وقال في حديث أبي موسى: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، رواه مسلم. صلى الله عليه. قال والأولى، والحديث فيها أمر، ما يقال أن الواجب والأولى للمأموم ليس واجبا. هو واجب على كل حال أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، يعني بعده بهنيها. فإن وافقه فيها أو في السلام كره، لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن قاله في الكافي، وإن سبقه حرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. والنهي يعني هنا لاحظ وإن وافقه فيها يعني في غير تكبيرة الإحرام، أما إن وافقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد. نعم، تكبيرة الإحرام غير نعم بقية وأركان الصلاة وواجبات الصلاة. نعم. قال: والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة مرفوعا: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ متفق عليه. نعم، ليش يعني حصل هذا الوعيد بأن يحول، يعني الحكمة من هذا الوعيد؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام لبلادته والحمار بليد، أن يحول الله رأسه رأس حمار. الذي يرفع رأسه قبل الإمام يدل على بلادته مثل الحمار. نعم، فجزاء وفاقا. دعاء عليه أو يعني تحذير. أما يخشى تحذير، وهذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقتضي التصديق. أما يخشى خبر ومقتضاه أن نصدق الوعي ونخشى. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام يعني أنه بليد ما طبعا لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى. أقول لا وحده صلى، إن عاد رفع رأسه ثم عاد حتى ينتهي الإمام فلا تبطل صلاته، لكن لو لم يعد أصر حمار. اي نعم، الله المستعان. قال: والنهي يقتضي التحريم. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار؟ متفق عليه. فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه. لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه أو بعد إمامه ليكون مؤتما به. نعم، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته. نعم، لترك المتابعة الواجبة بلا عذر. ولحديث أبي هريرة السابق قال الإمام أحمد: لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. نعم، لا صلاة ناس وجاهل. أما الناس والجاهل هذا يعني معفو، بس الجاهل إذا لم يكن جهلا نشأ عن الإعراض عن الكبر، علمناه ما يعني ما يستجيب أو فرط فيما لا يسعه جهله، فرط في تعلم ما يجب عليه في صلاته، ما تعلم، نقول له خلاص يعني لا تتعلم وانت معذور. هو ما يعذر نفسه في تعلم الدنيا. نعم، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته. قال: لا صلاة ناس وجاهل، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. نعم، ويسن للإمام. لكن ما قال عن الجهل، شوف لاحظ عن الخطأ والنسيان. أما الجاهل ففيه تفصيل، يكون جهله ليس ناشئا عن تفريط أو إعراض، أما إذا صار مفرط فيما لا يسعه جهله ما يعذر في جهله، أو معرض علمناه أو علمه العالم، ويل للجاهل ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه، فإذا علمه الجاهل علمه العالم فأبى أو استكبر أو استنكف، أي نعم، لا يعذر بجهله. ها؟ لا بس مستكبر يمكن يصير، اللي علمه واحد يقرأ في المدرسة من أبنائه ويقول أنا أبوك تعلمني، أي نعم، يعني مستنكف شوي، أي نعم، قد يستنكف الشخص لما يأتيه التعليم أو من صغير أو، أي نعم، انظر لذات القول لا للقائل، أي نعم. لا ما يصلح هذا، المأموم لا يسجد قبل الإمام، والإمام يعني حينما يكبر يكبر حين هويه، حين يهوي للسجود يكبر. أرشدهم علمهم علمهم، جزاك الله خير، من رأى منكم منكرا فليغيره بها، فإن لم يستطع فبلسانه. لو كل واحد منا إذا رأى منكرا قام بتغييره حسب القدرة لا خف المنكر كثيرا. نعم نعم يا شيخ. نعم. قال ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام. إيه، يسن للإمام التخفيف مع الإتمام. نعم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيه مستقيما والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة. ما لم يؤثر المأموم التطويل لزوال علة الكراهة وهي التنفير. قال الحجاوي: إن كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا لم يخلو ممن له عذر. وقال الشيخ تقي الدين: تلزمه مراعاة المأموم، وإنه ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وإنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا. وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم. لحديث ابن أبي أوفى: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. رواه أحمد وأبو داود. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة. ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. لحديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات. رواه أحمد وأبو داود. نعم. فصل في الإمامة. ما أدري الوقت. فصل في الإمامة. طويل الفصل، الفصل طويل يا شيخ. نعم. إذن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم جميعا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أخونا يسأل سؤال، دائما يتكرر السؤال ودا هو الجواب يتكرر، لكن سبحان الله، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. يقول: استدل أخ لي على جواز عمل عمرتين في سفر واحد بأن عائشة شفعت